ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ صافٍ ليروي غلة الظمآن، ومكارم الأخلاق ندرسها معاً، أدب وتربية على الإحسان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وما زال الحديث أيها الأحبة عن حق عظيم تحدثنا عنه وبدأنا به في الحلقة الماضية، وهو حق الراعي على رعيته. وقد بدأنا بالحديث عن هذا الحق وبقيت فيه مسائل أجلناها إلى هذه الحلقة، نواصل بإذن الله الحديث في هذه الحقوق. توقفنا في اللقاء الماضي عند قول الطحاوي رحمه الله في عقيدته المعروفة والمشهورة والتي أقره عليها علماء الإسلام. يقول الطحاوي رحمه الله، يقول: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم. هذا يتعلق بالحق الذي ذكرناه في اللقاء الماضي، وهو الصبر على ظلم الحاكم وعدم الخروج عليه. قد يقع من الحاكم شيء من الظلم على بعض رعيته، لكن هذا لا يبرر ولا يعطي الحق للرعية بالخروج على الحاكم، بالخروج على ولي الأمر، وإنما يجب عليه الصبر ويجب عليه التسليم في شرع الله عز وجل في قضية البيعة. أما في مظلمته فيطالب بحقه، يترافع عن حقه، يدافع عن حقه، هذا له، لكنه لا يبرر له الخروج عن طاعة ولي الأمر بأن ينزع اليد من طاعته وأن يخرج من بيعته، هذا لا يجوز ولا ينبغي. وقد تكلمنا عنه في اللقاء الماضي، وذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن خلع يدا من طاعة لقي الله ولا حجة له. من خلع يدا من طاعة لقي الله ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، عياذا بالله من ذلك، مات ميتة جاهلية. فماذا يعني يستفيد الإنسان لو ذهب ماله، لو سجن، لو أوذي في جسده، لكن يبقى له دينه وتبقى هذه البيعة التي يحاج بها أمام الله عز وجل؟ لا شك أن هذا يدل على علم الإنسان وعلى فقهه وعلى عقله، وهو ما فعله أئمة الإسلام قديما وحديثا. صبروا على الظلم، صبروا على ما نالوه، ما أصابهم من بعض الولاة الظلمة، صبروا ولم ينزعوا يدا من طاعة ولم يخرجوا عن هذه البيعة، كما حصل مع الإمام أحمد، مع شيخ الإسلام ابن تيمية، ومع غيرهم من العلماء، مع غيرهم من العلماء الذين أوذوا في سبيل الله عز وجل. أيضا من الحقوق التي تكون للراعي على رعيته أن يؤدي الإنسان هذا الحق وإن قصر الوالي في حقه، في حق الرعية. يعني الإنسان يؤدي الحق الذي له عليه، وإن لم يحصل على الحق الذي له فهو الذي يجب عليه أن يؤدي الحق الذي عليه للوالي، والله عز وجل سيسأل هذا الوالي إذا قصر في الحق الذي عليه. لكن الواجب على المسلم أن يؤدي الحق الذي عليه، هذا هو المطلوب منك، هذا هو المطلوب منك. فإن قصر الوالي في الحق الذي عليه فإن الله سيحاسبه وسيأخذ لك الحق يوم القيامة، لكن الواجب عليك أن تؤدي الحق الذي عليك لهذا الوالي. وفي ذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، يقول: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثره وأمورا تنكرونها، يعني يقصد النبي صلى الله عليه وسلم من الولاة، سترون أثره يعني يؤثرون أنفسهم عليكم يظلمونكم في بعض حقوقكم، وأمورا تنكرونها يعني لا ترضونها، شيء من الظلم، شيء من عدم الرضا الذي يحصل عند الناس، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا سيحصل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون بعدي أثره وأمورا تنكرونها. قال الصحابة رضوان الله عليهم: قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ يعني إذا رأينا مثل هذه الأمور ماذا نفعل؟ لأن القضية خطيرة جدا، يعني أنت مأمور بالطاعة، مأمور بعدم الخروج، مأمور بأن تبقى على بيعة ولي الأمر، لكن إن رأيت ما يكره، إن رأيت ما لا يرضيك، إن رأيت أثره عليك ماذا تفعل؟ فهنا قال الصحابة رضوان الله عليهم: قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ يعني إذا رأينا هذه الأثرة في تصرفات ولي الأمر ماذا نفعل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قاعدة عظيمة يا إخوان لا بد أن يعرفها الإنسان في دين الله عز وجل، ليست القضية هوى أو عنتريات أو يعني تصرف الإنسان بعقله وبما يمليه عليه عقله الضعيف المسكين، لا بد أن يراعي الإنسان حق الله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة فيما له وفيما عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في قاعدة عظيمة قالها للصحابة وهي للمسلمين عموما إلى قيام الساعة: كل من كان تحت ولاية رجل مسلم يجب أن ينتبه لهذا الحق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدوا إليهم حقهم. هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر يقتضي الوجوب. أدوا إليهم حقهم، حقهم في الطاعة، في السمع والطاعة، في المنشط والمكره، في العسر واليسر، بالمعروف، بالمعروف بما لا يخالف شرع الله. أدوا إليهم حقهم وسألوا الله حقكم، وسألوا الله حقكم. يسأل الإنسان إذا ظلم في نفسه، إذا ظلم في ماله، فله أن يدعو الله عز وجل بأن يعطيه حقه من هذا الحاكم، من هذا الوالي، يسأل الله حقه، يطلب من الله عز وجل أن ينتقم من أو يقتص له من هذا الحاكم، فهذا حقه. وهذا إذا المظلوم عموما من حاكم أو من غيره، فإن الله عز وجل جعل لهذا المظلوم، جعل له وليا ونصيرا، وجعل دعوته مستجابة، كما قال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لدعوة المظلوم. قال: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. هذا يشمل الظلم الذي يكون مع بين الناس، وكذلك الظلم الذي يكون من الحاكم على رعيته ومن الرعية على الحاكم، الكل سيقف أمام الله عز وجل وسيقتص الله عز وجل منهم يوم القيامة، سيقتص الله عز وجل منهم، سيأخذ للحاكم من رعيته وسيأخذ للرعية من الحاكم، وكلهم سيقفون بين يدي الله عز وجل، وسيفصل الله عز وجل بين الخلائق يوم القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدوا إليهم حقهم وسألوا الله حقكم، وسألوا الله حقكم. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. يعني هذا ليست قضيتك أنت، هذا يعني الله عز وجل هو الذي سيحاسبه، هو الذي سيحاسبه في هذا الظلم إذا وقع عليك بنفسك أو بمالك أو بجسدك، فإن الله عز وجل هو الذي سيحاسب هذا الوالي، هذا الحاكم، هذا الراعي، سيحاسبه في ظلمه لهذا العبد أو لهذا المسكين. أيضا من الحقوق التي تكون للراعي على رعيته نصيحته بما فيه صلاحه وصلاح الأمة، ولا شك أن صلاح الوالي، صلاح الحاكم له أثر عظيم جدا في صلاح الناس، له أثر عظيم جدا في صلاح الناس. ولهذا يقول عثمان رضي الله عنه وأرضاه، يقول: إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. أحيانا إذا ذكرت الناس بكلام الله عز وجل وخوفتهم بالله الذي في قلبه مرض قد لا يستجيب، لكن لو جاء الأمر من الحاكم أمرا صارما حازما فإنه يخضع ويرضخ لهذا الأمر. وهذه قاعدة عظيمة ذكرها عثمان رضي الله عنه، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فصلاح الحاكم له أثر عظيم جدا في صلاح الرعية. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. يعني الدين النصيحة، يعني الدين قائم على التناصح بين الناس، هذا يعني أمر عظيم في ديننا. وهذه النصيحة متعددة المشارب، تكون نصيحة لله بأن ينصح الإنسان مع الله عز وجل في عبادته، في طاعته، في توكله، في إخلاصه مع الله عز وجل، وكذلك لرسوله صلى الله عليه وسلم بأن يطيع ويسمع ويمتثل للسنة ويتبعها ويعرف ما له وما لا وما عليه، ويعظم حق النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه. وكذلك لكتابه، يعني للقرآن، أن ينصح للقرآن بأن يتعبد الله عز وجل بتلاوة القرآن وبتدبره وفهمه والعمل به، هذا من النصيحة لكتاب الله. وأيضا لأئمة المسلمين وعامتهم، لأئمة المسلمين أن يقدم لهم النصح في ما يعينهم ويساعدهم على هذه المسؤولية العظيمة التي تولوها. وهذا من التناصح بين المسلمين، من التناصح بين المسلمين أن يكون هذا النصح لولاة الأمر، وكذلك لعامة المسلمين كما جاء في آخر الحديث: ولأئمة المسلمين وعامتهم، والمسلمون والمؤمنون نصحة والمنافقون غششة. المسلم المؤمن ينصح إخوانه، ينصح من يحبه، من يريد له الخير، فإنه يكون ناصحا أمينا، فإنه يكون ناصحا أمينا. هذا هو حال المسلم الموفق. يقول ابن رجب رحمه الله، ابن رجب الحنبلي، يقول: النصيحة لأئمة المسلمين معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وتذكيرهم به وتنبيههم في رفق ولطف ومجانبة الوثوب عليهم والدعاء لهم بالتوفيق. هذه يعني هذا نوع من أنواع النصيحة لولي الأمر. كذلك يعني هذه النصيحة فيها امتثال لأمر الله عز وجل وطاعة لله عز وجل، أن الإنسان يعني يبين ويوضح ما يكون فيه خلل في دين الله عز وجل أو مخالفة شرعية في جوانب معينة قد تخفى على هذا الحاكم أو على صاحب الولاية الصغرى الذي تحت إمرة الحاكم في الولاية العظمى. فإن الإنسان ينصح لهذا الأمر، ينصح لهذا الوزير، ينصح لهذا الأمير، لهذا المسؤول، بأن يبين له الخطأ والمخالفة التي تكون في هذا الأمر. لا شك أن هذا من التواصي والتناصح، إما باللسان أو بالمراسلة أو بالاتصال، بكل وسيلة تتيسر للإنسان أن يقدم بها النصح. إذا فعل هذا فهو ولا شك أنه من خيار الناس ومن أهل الإيمان الذين يؤدون حق الله عز وجل وينصحون للمسلمين عموما، وينصحون للمسلمين عموما، ويطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة. ولا شك أن هذا يدل على الإيمان الذي في قلب هذا الإنسان، إما لولاة أمره أو لعامة المسلمين عندما يمتثل لهذا الأمر طاعة لله عز وجل وعبادة وقربة. لعلنا نقف عند هذا الأمر، وهو النصيحة لولاة الأمر وما يتبعه ذلك من صلاح لهم بإذن الله بسبب هذه النصيحة، ونواصل بقية الحقوق بعد الفاصل إن شاء الله. من نعم الله تعالى على عباده نعمة إنزال المطر، فقد وصفه الله عز وجل بأنه ماء طهور، فقال: وأنزلنا من السماء ماء طهورا كما وصفه بأنه ماء مبارك في قوله تعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند نزول المطر سنن قولية وسنن فعلية، فمن سننه القولية قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم طيبا نافعا، وقوله: مطرنا بفضل الله ورحمته، ويدعو الإنسان بما شاء. قال صلى الله عليه وسلم: ثنتان لا تردان، الدعاء عند النداء أي الأذان وتحت المطر. وكان عليه الصلاة والسلام إذا خشي ضرر المطر قال: اللهم حوالينا ولا علينا. ومن سننه الفعلية أنه عليه الصلاة والسلام كان يكشف بعض بدنه ليصيبه المطر، ويقول: لأنه حديث عهد بربه. مجموعة زاد تقدم لكم نخبة مميزة من إصداراتها: كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد، 40 نصيحة لإصلاح البيوت، أدرك أهلك قبل أن يحترقوا، المجمعات التجارية، زاد الحج، زاد الصائم، طوبى للشام، كيف تقرأ كتابا، معاني الأذكار. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة المواقع التالية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زال الحديث أيها الأحبة عن هذه الحقوق العظيمة التي تكون للراعي على رعيته، وقد توقفنا قبل الفاصل عن حق النصح لولاة الأمر، حق النصح لولاة الأمر من استطاع، وهذا ليس يعني لازما لكل أحد من عامة الناس، وإنما لمن يستطيع أن يصل إلى ولاة الأمر، إما مباشرة أو عن طريق الرسائل أو أي أمر أو أي وسيلة من وسائل الاتصال التي يستطيع أن يوصل بها هذا النصح، وأن يبين لهم بعض الأخطاء وبعض المنكرات التي تكون في المجتمع. ولا شك أن هذا يعني مما يدل على إيمان الإنسان وحرصه على الخير ونصحه لولاة أمره إن شاء الله. وهو أيضا يدخل في خيرية عظيمة أنه يكون من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وهم من خيار الناس في هذه الأمة. أيضا من حقوق الراعي على رعيته نصرته وحمايته، ليس لشخصه وإنما لحماية الدولة عموما، لأنه هو الحاكم، هو رأس الدولة، فحماية الحاكم ونصرة الحاكم هي حفاظ على هذه الدولة التي يعيش فيها الإنسان، التي يعيش فيها الإنسان. ولا شك أن من أعظم النعم التي تكون للإنسان في هذه الدنيا هي نعمة الأمن بعد الإيمان بالله عز وجل، نعمة الأمن الذي يكون بعد الإيمان بالله عز وجل. ولهذا الله عز وجل لما امتن على كفار قريش في بداية الدعوة، بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هاتان نعمتان عظيمتان، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فنعمة الأمن نعمة عظيمة، نعمة عظيمة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فقضية الأمن قضية عظيمة جدا، وهذه نعمة لا يعرفها إلا من فقدها، نعمة الأمن نعمة عظيمة لا يعرفها إلا من فقدها. ولو نظر الإنسان حوله لعرف قيمة هذه النعمة. من الذين اختل الأمن في بلادهم لا يستطيع الإنسان لا يأمن على نفسه ولا على أولاده ولا على ماله ولا على عرضه عياذا بالله من ذلك. وهذا يعني جانب عظيم لا بد للمسلم أن يراعيه. ولعل هذه النصوص كلها يعني في قضية طاعة ولي الأمر جاءت لرعاية هذا الأصل العظيم وهو الأمن في حياة الناس، الأمن في حياة الناس. فليست القضية فقط قضية حاكم ومحكوم، وإنما ليستقر أحوال الناس وينتشر الأمن وتستقر الحياة ويعبد الناس الله عز وجل بأمن وأمان. لا شك أن هذا مطلب عظيم جدا الكل يسعى إليه، الكل يسعى إليه. فمن وسائل تحصيل هذا الأمر أن يكون هناك نصرة لهذا الحاكم الذي بفضل الله عز وجل ثم به يكون الأمن، ثم به يكون الأمن. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده، بمعنى أنه بايعه فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه، فليطعه إن استطاع، فليطعه إن استطاع. فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، فاضربوا عنق الآخر، بمعنى أن الإنسان يقف مع إمامه، مع ولي أمره، حتى إذا وينصره باستطاع قدر استطاعته. يعني هذا ليس بواجب على كل أحد، وإنما هو بحسب الاستطاعة، كأن يكون مثلا من رجال الأمن ومن غيرهم الذين يتعلقون بهذا الجانب، فهذا هؤلاء يجب عليهم هذا الأمر، والبقية يكونون عونا لهم، عونا لهم في المحافظة على هذا الأمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. بمعنى إذا كان هناك في بلد هناك حاكم والأمن مستتب وشعائر الإسلام قائمة والصلاة تؤدى بيسر وسهولة، ثم جاء آخر ينازع هذا الحاكم ويريد أن يخرج عليه، فاضربوا عنق الآخر، بمعنى أن تقفوا مع الحاكم ضد هذا الآخر الذي يريد أن يشق الصف وأن يفرق الجماعة وأن يخل بالأمن. فهنا يجب الوقوف مع الحاكم ضد هذا الذي يريد أن يخرج عليه وأن ينزع اليد من الطاعة لينشر الفوضى في هذه البلاد. يقول القاضي أبو يعلى رحمه الله، يقول: وإذا قام الإمام بحقوق الأمة وجب له عليهم، يعني وجب للحاكم على رعيته، وجب عليهم الطاعة والنصرة، ما لم يوجد من جهته ما يخرج به عن الإمامة. بمعنى أنه يجب له الطاعة والنصرة، تجب نصرته، ما لم يفعل شيئا يخالف شرع الله بأن يأمر بترك الصلاة مثلا أو يأمر بترك الصيام، يعني يخل بركن عظيم من أركان الإسلام، هنا يعني قد يصح الخروج عليه إذا كانت هناك قدرة واستطاعة. أما إذا كانت شعائر الإسلام قائمة فلا يجب الخروج عليه، وإذا خرج عليه أحد فيجب على المسلم أن يقف مع إمامه ضد هذا الذي يخرج عليه، لأن هذا من شرع الله ومن دين الله ومن أسباب استتباب الأمن في البلاد، استتباب الأمن في البلاد، وهو من أعظم النعم التي يريدها الإنسان. ما من إنسان إلا وهو يريد أن يكون في مكان آمن مطمئن على نفسه وعلى أبنائه وعلى ماله، ويعبد الله عز وجل بدون مراقبة أو دون أذية. ولا شك أن هذا مطلب عظيم الكل يرجوه والكل يسعى إليه. أيضا من حقوق الإمام أيضا ومن حقوق الراعي إعطاء حقه من التقدير والإجلال، إعطاء حقه من التكريم والإجلال، وهذا ولا شك أن هذا من شرع الله، أن هذا من شرع الله عز وجل. وأنزل الناس منازلهم، صاحب الجاه، صاحب المكانة، صاحب السلطان، أن يعطى حقه وتقديره في هذا الجانب. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الجافي عنه وغير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط، وإكرام ذي السلطان المقسط، بمعنى أن من إجلال الله، من تعظيم الله عز وجل، إكرام هؤلاء الثلاثة. ذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم ذي الشيبة المسلم، الرجل الذي شاب في الإسلام، تقديره وإجلاله واحترامه هو من إجلال الله، هو من إجلال الله. وحامل القرآن، حامل القرآن غير الغالي فيه، غير الجافي عنه والغالي فيه، هذا أيضا يقدر ويعظم بسبب حمله لكتاب الله عز وجل، أن القرآن في صدره، أن القرآن في صدره، وهذه منقبة عظيمة جدا، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فالقرآن عظيم، وهذا الذي يحفظ القرآن هو من خيار الناس، من خيار الناس ومن أهل الله وخاصته، ولهذا كان احترامه وتقديره وإجلاله وتوقيره هو من إجلال الله وتعظيم الله عز وجل. والثالث هو السلطان، السلطان المقسط، والمقسط بمعنى العادل، بمعنى العادل، لأن هناك القاسط وهناك المقسط كما جاء في كتاب الله عز وجل. المقسط من أقسط بمعنى عدل، والقاسط من قسط بمعنى جار وظلم، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. والمقسط هو العادل، المقسط هو العادل، فإكرام ذي السلطان المقسط بمعنى العادل، احترامه وتقديره وإجلاله وتوقيره هو من إجلال الله عز وجل، هو من إجلال الله عز وجل إذا كان هذا الحاكم عادلا، رفيقا برعيته، مقيما لشعائر الله عز وجل، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، ناصحا للناس، فهذا هو الحاكم العادل المقسط الذي في إجلاله وإعظامه وتوقيره واحترامه توقير لله عز وجل، توقير وإجلال وإعظام لله عز في علا. ويقول أهل العلم معلقين على هذا الأمر، يقول لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان، لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإذا عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإذا استخفوا بهذين أفسد دنياهم وأخراهم، لأن الاستخفاف بالأمراء بالحكام يفسد الدنيا، والاستخفاف بالعلماء يفسد الدين، يفسد دين الإنسان إذا استخف بالعلماء، لأنه لن يعرف دين الله عز وجل إلا من خلال هؤلاء العلماء، وإذا تجرأ على الحكام فقد أفسد دنياه، فقد أفسد دنياه، لأن بيدهم البطش والقوة والقدرة، فقد أفسد دنياه، وإذا استخف بالعلماء فقد أفسد دينه، لأنه إذا لم يأخذ هذا الدين عن العلماء الربانيين فمن فيأخذ دينه عن من؟ وإنما سيعبد الله عز وجل على غير بصيرة، على غير بصيرة، فيكون في ذلك فساد لدينه. ولهذا وإذا قال وإذا استخفوا بهذين يعني بالعلماء وبالأمراء أفسد دنياهم وأخراهم. أيضا من الحقوق التي تكون للراعي على رعيته لين القول وطيب الكلام ومراعاة مقام الحاكم عند الكلام معه، يعني العبارات والألفاظ، لا شك أن هذا يعني مما ينبغي للإنسان مع كبار السن، مع أصحاب الجاه والسلطان، مع الوجهاء، الإنسان يراعي في ألفاظه في كلامه، يكون يعني مهذبا في عباراته. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بسعد بن معاذ رضي الله عنه في حكمه على بني قريظة، وكان جريحا رضي الله عنه وأرضاه ويحملونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار، قال قوموا لسيدكم، قوموا لسيدكم، وهذا يدل على أن احترام الكبير، احترام صاحب الجاه والسلطان، أنه هذا فيه أدب عظيم من أداب الدين ومن أداب الإسلام، فيه أدب عظيم من أداب الإسلام يراعيه الإنسان وفي كلامه وفي مخاطبته، لأن الإنسان يقبل عندما يخاطب بالكلام اللين عموم الناس، يعني إذا تكلم معه بالكلام الهين اللين فإنه يقبل، وإذا نصح ولو كان بحق بكلام فيه جفاء وفيه شدة وفيه غلظة فإن الإنسان قد يرد الحق، قد يرد الحق إذا كان بغير رفق وبغير لين، بغير رفق وبغير لين. ولهذا قال الله عز وجل لموسى عليه السلام عندما أرسله إلى فرعون الطاغية الجبار المتكبر الذي يقول أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري، ومع ذلك يقول الله عز وجل لموسى عليه السلام، يقول له ولأخيه هارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا يتذكر،

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، ما زال الحديث عن هذه الحقوق التي تتعلق بالراعي على رعيته، بالحاكم على من ولاه الله عز وجل عليهم، وهذه حقوق عظيمة يجب أن يعتني بها المسلم لأنها تتعلق بشرع الله وبدين الله عز في علاه. توقفنا قبل الفاصل عند الحق الذي يكون للإمام بلين القول ولين الكلام والمخاطبة بالعرف الذي يكون بين الناس في مخاطبة أهل الجاه أهل المنصب، وهذا من الأخلاق والآداب الإسلامية العظيمة التي يعرفها أصحاب الفطر السوية وأصحاب العقول الراجحة في تعاملهم مع الكبار، مع العلماء، مع الأمراء، مع الكبار، مع الولاة، مع الحكام. لا شك أن الإنسان يعني يعرف كيف يتخاطب مع هؤلاء، وهذا من العقل والحكمة التي يعطاها الإنسان في تعامله وفي حياته. ولهذا ذكرنا قول ابن القيم رحمه الله في هذا الشأن، يقول: مخاطبة الرؤساء بالقول اللين أمر مطلوب شرعا وعقلا وعرفا. وهذا والله من فقهه رحمه الله، أمر مخاطبة هؤلاء بالقول اللين أمر مطلوب شرعا، يعني تعبدا لله عز وجل، لأن هذا جاء في شرع الله، وعقلا، العقل الراجح يدل على هذا الأمر، والعرف لأن الناس تعارفت على أن الإنسان لا يقبل إلا إذا كان الكلام فيه رفق وفيه لين. حتى ولو كان هذا الكلام فيه من الحق الشيء الكثير، لكن إذا غلف بهذه القسوة أو بالشدة في الكلام فإن الإنسان قد ينفر من الحق الذي يكون فيه بهذه الصورة. أيضا من الحقوق التي تكون للراعي على رعيته ألا يسعى الناس في تعاملهم مع الراعي على تهييج الناس على حاكمهم أو على ولي أمرهم. هذا لا ينبغي، هذا لا يجمع الكلمة ولا يوحد الصف، وإنما يفرق الصف ويخالف بين قلوب الناس مع رعيتهم. فالواجب على الإنسان العاقل الحصيف الذي عنده علم شرع الله عز وجل أن يجمع الكلمة وأن يوحد الصف وأن يسعى إلى الألفة دائما، حتى ولو كان هناك شيء من الخطأ، شيء من المخالفات الدنيوية، شيء من الظلم الذي يقع على الإنسان، لكن لابد أن يكون هناك عقل وفهم وحكمة في السعي في اجتماع الكلمة وعدم تهييج الناس وإغار صدورهم على ولاة أمرهم، لأن هذا الأمر قد يكون فيه سبب على تجرع بعض الجهلة وصغار السن وسفهاء الأحلام، يتجرؤون بما يسمعونه من كلام، قد يتجرؤون في الخروج على الولاة ومخالفتهم ومنابذتهم، وأيضا نزع اليد من طاعتهم والخروج عن بيعتهم. قد يكون الإنسان الذي يتكلم بصير بهذا الأمر، قد يكون بصيرا بهذا الأمر ويعرف أن هذا مجرد انتقاد في أمور معينة، لكن قد يسمعه من الجهلة، من صغار السن، من سفهاء الأحلام الذي لا يفرق بين الأمرين، فيكون هذا سببا في أنه يرى أن هذا الأمر هو سبب في الخروج عليهم ومنابذتهم. ولهذا يجب عدم الحديث في المحافل، في محافل الناس العامة، إذا كان هناك يعني نقاش بين أهل العلم في بعض المنكرات وفي بعض الأخطاء، لكن في محافل الناس التي تجمع الجاهل والمتعلم والعاقل وغير العاقل، فلا يجب ولا ينبغي أن يكون الحديث بهذه الأخطاء التي تقع وبإغار الصدور عليهم لما يحصل من فتنة بهذا الأمر. ودائما الإنسان يقدم المصلحة، يقدم المصلحة، وهذا هو العقل والحكمة، أن يعرف الإنسان الخير من الشر وما ينفع وما يضر. هذا هو العاقل الذي يعرف بماذا يتكلم وبماذا يخرج من فمه. أيضا من الحقوق التي تكون للراعي على رعيته اتباعهم في دين الله وفي شرع الله ما لم يخالفوا. ولهذا جاء في حقوق الراعي على الرعية أنه أن الإنسان يصلي خلف إمامه، خلف ولي أمره، سواء كان برا أو فاجرا. وأيضا لو طلب أو لو نادى بالجهاد فينفر معه، سواء كان هذا الحاكم صالحا أم طالحا، إذا أقام دين الله عز وجل وشرع الله ونادى بالجهاد بحق وصدق فإنه يكون معه حتى ولو كان عنده شيء من المخالفات الشرعية. ولهذا كانت القاعدة العظيمة عند العلماء في هذا الباب الصلاة وراء الحاكم البر والفاجر والجهاد معه أيضا. وهذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يصلون لكم، يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. يعني هم يصلون، تصلي خلفهم، هذا من دين الله عز وجل، يصلى خلفه. طبعا هذا قد يكون في بداية عهد الإسلام في الدولة الأموية والدولة العباسية التي تفرعت عنها فيما بعد، أن الحاكم أو الأمير أو الوالي هو الذي يصلي بالناس وهو الذي يخطب. لكن في العصور المتأخرة يعني هذا قليل في ذلك، أن يكون الحاكم أو الوالي أو الأمير هو الذي يصلي بالناس. لكن إن حصل فالإنسان يصلي خلفه، يصلي خلفه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصابوا فلكم، فإن أصابوا في فعلهم هذا وأقاموا الصلاة على وجهها الكامل والصحيح فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. يعني إذا قصروا في بعض أحكام الصلاة التي لا تخل بها وتبطلها، إن قصروا في بعض السنن وفي غيرها فإنها لكم أنتم كاملة، وتكتب عليهم، وتكتب عليهم. فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، فهم الذين يحاسبون ويعاقبون على هذا التقصير. أما هذا المسلم الذي أطاع الله في فعله هذا فإنه لا يؤاخذ بهذا الأمر وهذا التقصير. ويقول ابن قدامة رحمه الله معلقا على مثل هذه القواعد وهذا الأمر وعلى ما يتعلق بهذا الحديث، يقول رحمه الله: يقول: ونرى الجهاد، ونرى الحج والجهاد ماضيا مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفهم، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. يعني إن كان الإمام كما يحصل في بداية عهد الإسلام في الدول السابقة أن الخليفة أو الوالي هو الذي يصلي بالناس ويخطب بهم الجمعة، فحتى ولو كان عنده شيء من المنكرات، من الأخطاء، من المعاصي، من الظلم، فإنه يصلى خلفه، سواء كان الصلاة في الفروض الخمسة أو في صلاة الجمعة فإنه يصلى خلف هذا الإمام. أيضا من الحقوق التي تكون للإمام على رعيته عدم الافتئات عليهم والتعرض لما هو منوط بهم. الافتئات على الحاكم لا ينبغي ولا يجوز، وهذا فيه تعدي على حق هذا الرجل الذي جعل الله عز وجل له الولاية وأعطاه هذه الحقوق. فالإنسان يجب أن لا يفتئت على الحاكم في هذا الأمر. فالأشياء التي تكون بيد الوالي، الأشياء العظيمة، القوانين والتطبيق الأحكام والحدود والإعلان الجهاد وغير ذلك من الأمور العظيمة، يجب على المسلم ألا يفتئت على الحاكم في هذا الأمر، وأن يتعدى على حق الحاكم في هذا الأمر، ألا يتعدى على حق الحاكم في هذا الأمر. مثلا لا يصلح لإنسان مثلا أن يرى سارقا ويمسك به ثم يقول: أريد أن أقيم عليه الحد وأقطع يده. هذا لا يجوز ويأثم وحرام عليه، وتعد على حد على حقوق الله عز وجل التي جعلها لهذا الحاكم. فلا ينبغي ولا يجوز، وإنما هذه من الأمور والمسؤوليات المنوطة بولي الأمر، من الأمور والمسؤوليات المنوطة بولي الأمر إقامة الحدود، إقامة الشعائر، تطبيق الأحكام والأنظمة على الناس. هذه من الأمور المنوطة بولي الأمر شرعا وعقلا وعرفا كما قال ابن القيم رحمه الله. أيضا من الحقوق التي ذكرها العلماء في واستنبطوها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء بالصلاح والتوفيق لولي الأمر، الدعاء له بالصلاح والتوفيق. وهذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، بمعنى تدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. بمعنى أن الدعاء قد يحصل لولي الأمر وقد يحصل أحيانا الدعاء عليه إذا كان عادلا قائما بشرع الله عز وجل مطبقا لحدود الله يعطي الناس حقوقهم، فإن أكثر الناس الذين يعرفون هذا الحق هم يدعون لهذا الرجل بأن الله عز وجل يوفقه وأن يسدده وأن يعينه على ما هو فيه من صلاح أحوال الناس. وإذا كان في المقابل على خلاف هذا فإنه قد يحصل من بعض الناس قد يحصل منه الدعاء على ولي الأمر، فالمستحسن للمسلم أن يدعو له بالصلاح، أن يدعو له بالصلاح. وهذا لعله إذا قام الإمام بالحق الذي عليه هو يتصف بأنه من خير الأمة وأيضا يحصل على هذا الدعاء. وقد ذكر العلماء أن قضية الدعاء لولي الأمر يعني هذه من الأمور المستحسنة والمستحبة، لأن في صلاح ولي الأمر صلاح لأحوال الناس. فنسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. هذا ما يتعلق بحقوق الراعي على رعيته، ويبقى حقوق الرعية على الراعي، وهي ما سنتكلم عنه إن شاء الله في الحلقة القادمة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيننا وأن يساعدنا وأن يوفقنا وأن يثبتنا على دينه وأن يجعلنا من أهل الإيمان والتقوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافي ليروي غلة الظمآن، ومكارم الأخلاق ندرسها معا أدب وتربية على الإحسان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.